الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب الدعوات، باب فضل الدعاء. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات. هذا الكتاب كتاب عظيم للغاية، لأن المسلم في كل أموره في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، لا غنى له عن ربه طرفة عين. وقد أجمع أهل العلم على أن التوفيق هو أن يتولاك الله عز وجل في شأنك كله، والخذلان الذي هو ضد التوفيق أن يوكل المرء إلى نفسه، التوفيق لا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن يوكل المرء إلى نفسه. إذا وكل المرء إلى نفسه وكل إلى ضعف وذلة ومهانة، وأما إذا وكله وكل الله العبد إليه تولاه بالتوفيق. وهذا يبين لنا أهمية الدعاء في حياة المسلم في جميع مصالحه الدينية والدنيوية والأخروية. يسأل المسلم ربه صلاح دينه وصلاح دنياه وصلاح أخراه، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يصلح لك شيء من دينك إلا إذا أصلحه الله، ولا يمكن أن يصلح لك شيء من دنياك إلا إذا أصلحه الله، ولا يمكن أن تصلح لك آخرتك إلا إذا أصلحها لك الله سبحانه وتعالى. فالعبد فقير إلى الله عز وجل، ومحتاج إلى أن يدعو ربه، وأعجز الناس أعجزهم في الدعاء. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعظم من شأن هذه العبادة. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا يدل على المكانة العظيمة التي يتبوأها الدعاء في عبادة الرب سبحانه وتعالى. وليس شيء كما جاء في الحديث أكرم على الله من الدعاء. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. واجب على كل مسلم أن يتجنب غضب الله عليه، هذا من الواجبات. وهذا يدل على أن الدعاء واجب، لأنه يجب على المسلم أن يتجنب غضب الرب سبحانه وتعالى عليه. والدعاء مفتاح كل خير، الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. أحد السلف يقول: تأملت الخير فإذا هو كثير، الصلاة والصيام والحج والبر وغير ذلك، فإذا هو كثير، وإذا كل ذلك بيد الله. يعني لا يمكن أن تكون مصليا إلا إذا عانك الله، ولا صائما إلا إذا عانك الله، ولا مهتديا إلا إذا هداك الله سبحانه وتعالى. قال: فعرفت أن الدعاء مفتاح كل خير، أن ذلك كله بيد الله، لأن ذلك كله بيد الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا تكاثرت النصوص في الكتاب والسنة حتى على الدعاء وترغيبا فيه وبيانا لعظيم شأنه ورفيع مكانته، وجاءت النصوص الكثيرة في بيان فضل الدعاء. ولهذا بوب للمصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، قال باب فضل الدعاء، باب فضل الدعاء. وفضل هذه الكلمة مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، المقصود فضائل الدعاء، لأن الدعاء له فضائل كثيرة جدا وله ثمار وآثار عظيمة على العبد في دنياه وأخرى. والله سبحانه وتعالى تكفل لعباده بإجابة الدعاء كما سيأتي معنا في الآية الكريمة. ولهذا ينبغي على العبد أن يسأل ربه سبحانه وتعالى جميع حاجاته وكل مصالحه الدينية والدنيوية، وأن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله، وأن يعتني بشكل خاص بالأدعية المأثورة الموظفة في الصباح والمساء وعند النوم وفي الصلوات وغير ذلك. وأيضا أن يعتني بشكل كبير جدا بالأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويحفظ قدرا منها، وسيأتي تنبيه المصنف على ذلك من خلال ما رواه عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بدأ بهذه الآية قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي حقيرين ذليلين. ادعوني أستجب لكم. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. ولهذا ينبغي على العبد أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة: ادعوني أستجب لكم. يقول عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب لاه. القلب اللاهي هو الذي يدعو ومنشغل عن الإقبال على الله وعن اليقين في دعاء الله ومناجاته سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم، هذا يقين، هذا يقين دلنا عليه القرآن، دلتنا عليه هذه الآية أن الدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب. إن لم يستجب للمرء دعاء فهذا خلل في دعائه، هو خلل في نفسه، إما في إخلاصه أو في متابعته أو في غير ذلك من أموره. ادعوني أستجب لكم، هذا يقين أن الدعاء مستجاب، وأن من دعا الله أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم حذر من الاستكبار، ويتناول ذلك أيضا الاستكبار عن الدعاء: من الذين يستكبرون عن عبادتي، ومنها الدعاء، بل من أعظمها الدعاء، سيدخلون جهنم داخرين. والآية فيها دليل على أن الدعاء من العبادة، بل هو أعظم العبادة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قال البغوي رحمه الله في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اعبدوني دون غيري أجبكم وأثبكم وأغفر لكم. فلما عبر عن العبادة بالدعاء جعل الإثابة استجابة، وساق بسنده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: إن الدعاء هو العبادة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر. هذا فيه أن الدعاء مما ينبغي أن يحث الناس عليه ورغب فيه من خلال المنابر وأماكن التعليم وفي الدروس وغير ذلك، أن يحث الناس على الدعاء. ولا تزال الأمة بخير ما أقبلت على الله بالدعاء، دعاء المرء لنفسه ودعاءه لعموم المسلمين، دعاءه لنفسه ودعاءه لعموم المسلمين. ينبغي على المسلم أن تعظم عنايته بالدعاء، يدعو لنفسه بالخير ويدعو لإخوانه المسلمين بالخير. من يتأمل أحوال المسلمين يجد أن فيهم المريض وفيهم الفقير وفيهم الضال وفيهم من الأحوال والتقلبات، فكم هو بحاجة المسلم إلى دعوات إخوانه، دعوات إخوانه له بالهداية إن كان ضالا، بالشفاء إن كان مريضا، بزوال الفتن إن كان في فتن، بحقن الدماء إذا كان في حرب وقتال. الدعاء له أهمية كبرى في حياة الأمة، الدعاء له أهمية كبرى، أهمية عظيمة في حياة الأمة، في صلاح الأمة، في نجاتها من الفتن، في حقن الدماء، في صلاح الأحوال. ولهذا ينبغي أن يكون هناك اهتمام عظيم جدا بالدعاء، دعاؤك لنفسك ودعاؤك للأمة للمسلمين، تدعو لهم. والدعاء مستجاب، الدعاء مستجاب، يقول عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، بدعائهم وإخلاصهم، نصر ورزق بدعائهم وإخلاصهم، إخلاص ودعاء، هذا صلاح للأمة. ينبغي على المسلمين أن تعظم عنايتهم بالدعاء، وخاصة في هذا الشهر المبارك الذي نستقبله، شهر رمضان، لأن له خصوصية في الدعاء. لما تقرأ آيات الدعاء، آيات الصيام في سورة البقرة، تجد أنه في أثنائها تخلل هذه الآيات قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال أهل العلم في كتب التفسير: هذا يدل على أن رمضان له خصوصية في الدعاء، وكذلك الصيام ثلاثة لا ترد لهم دعوة، ومنهم الصائم حين يفطر. فالحاصل أن هذه النصوص كلها تدل على فضل الدعاء ومكانة العظيمة وحاجة الأمة العظيمة إليه. نعم. قال رحمه الله: وروى أبو يعلى عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: أربع خصال، واحدة منهن لي وواحدة لك، وواحدة فيما بيني وبينك، وواحدة فيما بينك وبين عبادي. فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك. نعم، يعني هذه المعاني المذكورة هنا صحيحة، تدل عليها نصوص كثيرة، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم أورد هذه الآية الكريمة في الحث على الدعاء وذكر شيء من آدابه العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي ليستجاب له دعاؤه، لأن إجابة الدعاء لها أسباب وضوابط جاءت في الكتاب والسنة، منها هذه الآية. وأيضا هناك موانع من قبول الدعاء، هناك موانع من قبول الدعاء دلت عليها النصوص، منها الذي في هذه الآية: ولا تعتدوا. الاعتداء من الموانع، الاعتداء من الموانع، موانع قبول الدعاء. ولهذا ينبغي على المسلم في دعائه لله عز وجل أن يتعرف على أسباب إجابة الدعاء ليحققها في دعائه ليكون دعاء مستجابا، وأيضا أن يعلم الموانع حتى يحذر منها، أن يعلم الموانع حتى يحذر منها. وهذه الآية الكريمة فيها شيء من أسباب إجابة الدعاء وأيضا الموانع، موانع قبول الدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم، وهذا فيه الإخلاص، ادعوا ربكم هذا فيه الإخلاص أي وحده سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذا أشد الضلال وأعظم الشرك أن يدعى غير الله. ادعوا ربكم أي وحده سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، تضرعا أي بإلحاح، تضرعا أي بإلحاح على الله عز وجل بالدعاء، والله سبحانه يحب من عباده أن يلحوا عليه بالدعاء وأن يكثروا من سؤاله ومناجاته سبحانه، بل إنه كما تقدم معنا في الحديث يغضب، من لا يسأل الله يغضب عليه، فهو يحب الدعاء. والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، الله يغضب إذا ترك العبد السؤال، بل يحب من العبد أن يلح عليه وأن يكثر من سؤاله. ولهذا يقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا أي ملحين على الله، الإلحاح أن تقول يا رب ثم تقول بعدها يا رب ثم تقول يا رب وتسأل وتلح وتعيد المناجات والسؤال ملحا على الله في طلب حاجتك ومصلحتك الدينية والدنيوية مما تسأله ربك سبحانه وتعالى. وخفية أي بينك وبين الله، خفية أي بينك وبين الله تسأل حاجتك، وهذا من آداب الدعاء ومن أسباب إجابته خفية. إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين، هذا عموم لكنه جاء في سياق الدعاء فيفيد أيضا التحذير من الاعتداء في الدعاء. وفي الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء، أي هذا الذي نهى الله عنه، سيأتي أقوام يحصل منهم ذلك، يعتدون في الدعاء. والاعتداء في الدعاء صور كثيرة جدا يجمعها المخالفة للهدي، لضوابط الشرع التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأشد الاعتداء في الدعاء وأنكاه وأعظمه وأكبره فسادا أن يدعى غير الله، أن يصرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون قائما على البدع المخالفة لهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي المتجاوزين. قال أبو مجلس: هم الذين يسألون منازل الأنبياء. هذا نوع من أنواع الاعتداء، الاعتداء أنواع كثيرة، الاعتداء أنواع كثيرة، يعني من الاعتداء أن يسأل الله ما يعلم من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يفعله، أن الله ختم النبوات، الله ختم النبوات بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن الاعتداء في الدعاء أن يسأل المرء ربه منازل الأنبياء، أو أن يكون نبيا أو نحو ذلك، أو أن يكون ملكا من الملائكة، هذا كله من الاعتداء، أن يسأل الله عز وجل ما يعلم من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يفعله، أو يعلم من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعله. فإذا دعا بمثل ذلك فقد اعتدى في دعائه. هذا دعاء بأشياء عالية جدا لكن يعلم من حكمة الله أنه لا يفعلها، هذا لا يجوز. وأيضا لا يسأل المسلم لنفسه الشر والهلاك، هذا من الاعتداء ضد الأول. مثل ما قال الله عز وجل: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، هذا من الاعتداء أن يدعو على نفسه بالشر أو على ولده أو نحو ذلك. فقوله ولا تعتدوا هذا عام، وهذا مثال الآن، يعني هذا يسمى عند أهل العلم التفسير بالمثال، تفسير بالمثال، هذا من أمثلة الاعتداء في الدعاء. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن جريج رحمه الله: من الاعتداء رفع الصوت والنداء بالدعاء والصياح. وهذا أيضا مثال آخر، لأن للاعتداء في الدعاء صور كثيرة جدا بينها أهل العلم. ولهذا لما تقرأ كتب التفسير والمنقول عن السلف كل يذكر صورة من صور الاعتداء محذرا منها. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن جرير رحمه الله: تضرعا أي تذللا واستكانة لطاعته، وخفية يقال بخشوع قلوبكم وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه، لا جهارا ومراءة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية كما تقدمت الإشارة جاءت في أثناء آيات الصيام في سورة البقرة، قبلها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وبعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، جاءت في أثناء آيات الصيام. ولهذا أشار الإمام بن كثير وغيره من أئمة التفسير أن هذا يدل على أن لشهر رمضان خصوصية في الدعاء ومكانة عظيمة في الدعاء، ولهذا ينبغي على المسلم فيما يهيئ نفسه له في استقبال رمضان أن يهيئ نفسه للإكثار من الدعاء في رمضان، الإكثار من الدعاء له وللمسلمين، ويتحرى في رمضان أوقات الإجابة، أوقات الإجابة يتحرى ويكثر من الدعاء له وللمسلمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب من الداعي بالإجابة ومن العابد بالإثابة سبحانه وتعالى، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مثل قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله عز وجل يجيب من دعا ولا يرد من ناداه سبحانه. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذان ضابطان لإجابة الدعاء، ضابطان لإجابة الدعاء. فليستجيبوا لي، الاستجابة لله امتثالا وانقيادا، والإيمان بالله عقيدة وإيمانا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي لعلهم بذلك يتحقق لهم الرشاد، وهو الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. نعم. قال الشارح رحمه الله: عن معاوية بن حيدة أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال يهود أهل المدينة: يا محمد، كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة 500 عام، وأن غلظ كل سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد أنه تعالى لا يجيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو. انظروا في ابن كثير. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. نعم، أحمد. نعم، هذا حديث عظيم في في في في الباب هنا. في الآيات التي تقدمت أن الدعاء مستجاب، أن الدعاء مستجاب وأنه لا يرد: ادعوني أستجب لكم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالدعاء مستجاب، لكن قد يسأل المرء: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، أو لم أرى إجابة. فيأتي هذا الحديث يوضح هذه المسألة بجلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال. الدعاء مستجاب، إما أن يعطى المسألة عينها التي سأل، الحاجة التي سأل، إما أن يعطاها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو أن تدخر له أجرا يوم القيامة، فهي مستجابة. وليس شرط الإجابة أن يحصل ماذا؟ يعني مثلا إنسان مريض ودعا الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ثم لم يحصل الشفاء، لا يقال إني دعوت الله فلم يستجب لي، ما يدريك، قد يكون الله عز وجل ادخر لك شيئا أعظم من الذي طلبت، مثل ما بين نبينا عليه الصلاة والسلام، أو صرف عنك سوءا أعظم من ذلك. ولهذا من سأل الله: ما من مسلم يسأل الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، ما قال إلا أعطاه الله عينا ما سأل، قال أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته التي طلب، يعني يعطيه حين ما سأل، أو يدخرها له في الآخرة، أو يصرف عنه من السوء مثلها، أو يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية. قال: وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا فيها أن الله عز وجل يجيب المضطر إذا دعاه، ودعوة المضطر، المضطر هو الذي في شدة الحاجة، في شدة الحاجة من مرض أو فقر أو مصيبة أو بلاء أو غير ذلك، المضطر دعوته مستجابة. مطرف بن عبد الله بن الشقير رحمه الله من علماء التابعين دخل على فتى مريض يعودهم، فقال المريض الشاب لهذا العالم الجليل: ادعو الله لي. قال: ادعو لنفسك أمن يجيب المضطر، ادعو لنفسك أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إذا دعا، يعني أنت دعوتك لنفسك دعوة مضطر مستجابة، دعوتك لنفسك في هذه الحال دعوة مضطر، ودعوة المضطر مستجابة، ما يرد الله عز وجل المضطر إذا دعاه. قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله